أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم. إسماعيل ليس جازعا يا أبتاه، أقسم برب الحياة والموت، ولكنه يخشى أن يضطرب جسده ويذبح ليكشف إبراهيم ثياب إسماعيل، أجل حتى لا ينضح عليها شيء من دمه. فقد تراه أم إسماعيل، قد تراه وتبكي. أبتاه، قد تهيأ إسماعيل للذبح، فامضي بمشيئة الله. أغمض عينيك يا إسماعيل، يا رب إبراهيم، بمشيئتك لا بيد إبراهيم. أبتاه، لم ارتعشت يد إبراهيم؟ لم لا يزعن لأمر الله؟ إبراهيم قد صدق الله وعده، إبراهيم قد أمضى سكينة ولكنها لم تقطع، وقد استمع إبراهيم إلى كلمة من السماء. انظر يا إسماعيل، أقم وجهك وانظر ماذا في السماء. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. صدق الله العظيم. أيها الصادق الأمين، الأرض والسماء تدعو بالسلام لإبراهيم. سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان، على بركة الله ينطلق موكب إبراهيم إلى فلسطين. الآن يغادرنا موكب الخليل يا أخ فلسطين؟ بعد قليل يا شيخ العرب، فبعد قليل يؤذن الليل بالفجر. يا ليل الفراق، كل شيء فيك موحش، حتى هذه النجوم. الله الله يا أم إسماعيل، قد يعود إبراهيم، ولكن وجوده لن يغيب. ألم يترك في أرضنا إسماعيل؟ الوداع يا أرض الكلمة. قد آذن بالمسير ركب إبراهيم. صافية، لم أنت هنا في الدار؟ أسرعي فاخرجي يا ابنتي، انطلقي حتى تنالي من إبراهيم بركة. وأنت يا خالة، كيف أغادرك وأنت مريضة؟ لا والله، لن أغادرك أبدا وحيدة. الله لك يا صافية القلب، يا نقية السريرة، ولكني أخشى أن تسارع كداء وماذا يا هاجر الطيبة؟ إن بركة إبراهيم تنال قلب كل من يؤمن برب إبراهيم. أشهد أنك أصدق إيمانا من كثيرين، ولكنني أخاف أن تتلقى كداء بركة إبراهيم لما أظنك تعرفينه يا صافية. يا هاجر الطيبة، قد تعلمت والله من إبراهيم حقيقة إن الأرض يرثها عباد الله الصالحون. يا صافية القلب والسريرة، اقتربي مني، اللهم هذا دعائي إليك، تلك هي التي أرجوها أما لأبناء إسماعيل. يا كداء، يا كداء، أسرعي يا ابنتي، أسرعي، فموكب إبراهيم الآن على مطلع الطريق. ماذا تفعلين وراء الخباء؟ قلت مهلا يا أمه، إنني أرتدي ثوب الحرير، لن أخرج للوداع في غير زينة. وهل لك يا كداء، أيتها المعطلة الشقية، أهذا يوم زينة يا كداء؟ أسرعي يا ابنتي، وهل لك، وهل لك، هل أدخل أساعدك على زينتك؟ لا، بل انتظري، انتظري، فسوف أبهرك. أمه، ها أنا بي، ماذا تنظرين؟ شقية حاشدة الزينة، فقيرة إلى حقيقة. أبتاه، هل مضى الركب؟ نعم، وهو على بركة الله يجتاز الطريق إلى فلسطين. لا يا ملك سدوم، يجب أن تقطعوا على ركب إبراهيم طريق العودة. عجبا لك يا عجوز بابل، ماذا وراء حرصك على موت إبراهيم؟ ألست من الذين اتبعوا هجرته من أور الكلدانيين؟ نعم، إنني البقية الباقية من القبيلة السحيقة، لقد تبعته على ظن أنه مؤسس ملك لا نبوة، محقق مجد أرض لا رسالة سماء. ثم ماذا؟ ثم حدث ما تعلم، فقد عاش عمره الطويل لا ينجب، وعندما عرف الولد عرفه في إسماعيل، أعطته له هاجر الغريبة، وصارت يا حبة قلبي عقيم، عقيم. عجبا، ألسنا نحن أيضا غرباء؟ كنتم كذلك، ولكننا من اليوم سوف نصبح شعبا ممتازا أيها الملك، الشعب المختار في كتب آبائنا الأقدمين. تعنين أن يتجدد هنا مجد الغابرين في أور الكلدانيين؟ نعم، لقد رفض ملك شاليم أن تكون مدينة شاليم أورشليم، إذن فلتكن في سدوم، ولتكن سدوم أور سدوم. والطريقة يا عجوز الشر؟ الليلة أقولها للملك. أين؟ في وكر المسرة عند عروس سدوم. وهكذا أيها الملك يقتل غلمانك إبراهيم، وألد أنا لابن أخيه ولدا، وولدي يرث رسالة عم أبي. لا، فمن يدريني، قد يكون الولد نعمة لأبيه لوط ونقمة على سدوم. لا مكان للخلاف أيها الملك، إن لها من زوجها لوط بنتين، فإذا شاء الملك فليختر منهما واحد. أنا أتزوج. لعلك تقولين أيضا زوج الثانية لواحد من غلمان الملك. يا معطلة العقل، أنسيت أننا نعطل الحياة؟ أنسيت أننا نعكس الفطرة في سدوم؟ أيها الملك، فلنرجئ الحديث في هذه الشؤون ولنسارع إلى العمل. أصدر أمرك لفرسان سدوم، مرهم أن يتهيأوا للمعركة مع الفجر. فليكن. مرح، إنها أروع طريقة لقطع السبيل على أعداء سدوم. لن يكون بعد اليوم بين أرض إبراهيم وأرض إسماعيل طريق. اشربي يا عجوز، اشربي ثم قولي كيف. الأمر سهل يا ملك سدوم، مر غلمانك ينقلوا محفل المسرة على الطريق، وبالنهار والليل أهرق الخمر جهارا، أعلنوا مبازلكم. أما أنا فسأبتدع لكم أنغاما تتأود بها المزامير. وعندئذ؟ عندئذ تذهل القوافل عن نفسها، وعندئذ تجتذب مزامير كل غاد من الجنوب ورائح من الشمال، وعندئذ ينحرف بالناس الطريق، وعندئذ يدخلون إلى سدوم مسحورين. يا لك من عجوز. يا غلمان الملك، اتبعوها واقطعوا بسلاح نمازلكم طريق الحياة. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. صدق الله العظيم. إنها الغطبة، إنها الغطبة يا فرسان سدوم، انقلبوا على أدباركم، أسرعوا وراء أسوار سدوم. ونجونا بحمد الله من القوم المجرمين، وها نحن يا سارة نعود بتحية زمزم إلى أنهار فلسطين. الحمد لله، قد نجونا من كل شر أيها الشيخ الأمين. لقد فتحت قصة الفداء لقلبي أبواب السلام.